هذه القصيدة كتبتها باللهجة الإماراتية وفاء لوالدتي رحمة الله عليها ولأهلها، فكما كنت يعني أسمعها وهي حية الكلمات الإماراتية وأدخل على قلبها الفرح والسرور، فهذه الأبيات كتبتها بالإماراتي حتى إذا سمعها أهل والدتي ووجدوها باللهجة الإماراتية فأكون قد أدخلت الفرح والسرور على قلوبهم. ما يسرتي والغراسر حزني من الفرق جتلني ونسف وادي جنه النار قلبي من الحسرى يوهني. أما يا سرتي والغلا سار حزني من الفرق جتلني ونسف وادي جنه النار قلبي من الحسرى يوهني. فديتك أمي شمعة الدار أباك أنا لو بت مني في شفكم ضاق الزر أشعار والوي على زولك وهني. فديتك أمي شمعة الدار أباك أنا لو بت مني في شفكم باق الزر أشعار والوي على زولك وهني. غدا همومي بعدك كبار ما حيد عمري في تهني دمعي عخدي سيلي سيار أسميك كنز وضاع مني. غدا همومي بعدك كبار ما حيد عمري في تهني دمعي عخدي سيلي سيار أسميك كنز وضاع مني. أما يا مريم نورك أنوار أما يا مريم قطع مني يا شيختي حشمة ومقدار مكتوم بالسوقات وانتي. أما يا مريم نورك أنوار أما يا مريم قطع مني يا شيختي حشمة ومقدار مكتوم بالسوقات وانتي. ألعي على القرهود وطوار والشندغة والوصل صفني والعي الخطيب وقوم عبار وقوم السويدي ومن يحبني. ألعي على القرهود وطوار والشندغة والوصل صفني والعي الخطيب وقوم عبار قوم السويدي ومن يحبني. يلا طلبتك سر وجهار وانت رجايا وحسن ظني حرم وياه مريم عن النار واشوفها بجنات عدني. يلا طلبتك سر وجهار وانت رجايا وحسن ظني. حرم وياك مريم عن النار واشوفها بجنة عدن. والختم صلوا عن النبي البار اللي على ما يهم أرني. عد الصحاري وعد الأمطار وعداد ما حزني غمضني. والختم صلوا عن النبي البار اللي على ما يهم أرني. عد الصحاري وعد الأمطار وعداد ما حزني غمضني.